ما زلنا نستسقي الومضات في رحاب صورة الناس. مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من ومضة قرآنية، مرحبين بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بك. هل من ومضة قرآنية في قول الله تعالى من الجنة والناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن هذه الآية هي ختام القرآن الكريم على الإطلاق، وهي ختام سورة الناس. وقول الله سبحانه وتعالى من الجنة والناس يلفت أنظارنا إلى أن الذي يوسوس على ضربين، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ضرب يوسوس من الجن وهم الشياطين، وضرب يوسوس من الإنس وهم شياطين الإنس. وهذا يعني أن القرآن الكريم وأن سورة الناس تقول لنا احذروا، فإن العدو على ضربين، عدو خفي من الإنس من الجن، وعدو ظاهر من الإنس من الجنة والناس. هذا أولا. حتى القرآن الكريم قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، فهنالك شياطين من الإنس كما أن هنالك شياطين من الجن. هذه لمحة وومضة قرآنية. لمحة أخرى وومضة أخرى في هذه الآية، وهي تقديم الجن على الناس. نعم. لماذا قدم القرآن الكريم الجن على الناس؟ نعم. هنا أقول لأن الجنة يعني قوم أخفاهم الله سبحانه وتعالى عنا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فشياطين الإنس شيطان خفي يأتي في خفاء، أما شياطين الجن شيطان خفي يأتي في خفاء، أما شيطان الإنس فهو شيطان ظاهر يأتي للإنسان يراه. ومن ثم قدم القرآن الكريم الشيطان الخفي على الشيطان الظاهر الجلي. هذا والله أعلى وأعلم. مستمعي ومشاهدي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين لضيفنا الكريم، ولكم أينما كنتم، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.